واخد بالك ازاي؟ فانا عارف الشيخ ناصر يعني هيبته تمنعني ان انا انصب نفسي في معارضته، فكنت اسوق دائما يعني اعتراضاتي على لسان اخر. اقول طيب يا شيخنا لو ان رجلا قال كذا او اعترض بكذا فما الجواب؟ فدي كانت المحاوره اللي ممكن تدخل بيني وبينه، زي مساله القبض من اللحيه. هذه مساله هذه يعني المناقشه مسجله في حول نصف ساعه بالهاتف. كنت في السعودية عند بعض إخواني وحبيت أسلم على الشيخ، بس في يعني متأخر أو بعد ما خلص يعني بقى بينه وبينه ودي يعني. كنت إذا أحببت أن أنا أسوق الاعتراض أسوق على لساني آخر، فهو كشفني يعني قال لي ها ده اعتراض مين بالضبط؟ فأنا ما أقدرش أقول له طب هذا اعتراضي عشان أقدر أفلت. أنا افترض زنقني ولا مش عارف أعمل حاجة، خلاص اعتراض الناس خلاص، يبقى هو جاوب يعني المعترض يجاوب يعني مش أنا اللي جاوب يعني. فهي كانت في الأصل عبارة عن أسئلة أنا كنت مجهزها كلها يعني، وكانت بتدور في ذهني. وكانت أيامها الدعوة السلفية كانت لها عدة موضوعات معينة شائكة، وكلنا كنا كشباب بادئين حقيقة الدعوة السلفية في مصر يعني كانت عاملة مشاكل بيننا ومش عارفين ناخذ قرارات، بالإضافة لأسئلة حديثية كثيرة أسئلة فقهية. فهي كان أسئلة صحيح، لكن كان فيها شيء من المحاورة فيها نفس يعني. طيب بعد إذن حضرتك نراي حضرتك لحظات ومعنا جزء مسجل بصوت الشيخ. نعم. من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله في روايات متعددة وكلها صحيحة، ولكن تطبيقها يختلف باختلاف القائل لها. ففي بعض الروايات من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرم الله بدنه على النار، معنى ذلك أنه لا يدخل النار أبدا. هذا لمن فهمها فهما صحيحا في حدود البيان المذكور أولا، ثم بعد الفهم والمعرفة بها آمن بها، ثم أخيرا طبقها بكل لوازمها ومقتضياتها كما قال عليه السلام مشيرا إلى هذه الحقيقة الهامة، وهي أو وهو قوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رحمة الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا واقفين وحضرتك والشيخ ركبين العربية التويوتا وبتتكلموا. ده في الزيارة الأولى. في الزيارة الأولى. عاوزين نكمل برضو بقية الزيارة الأولى. عشان الحقيقة الشيخ يعني حصل بينه وبينه شيء من الأنس، وقال لي مرة صح لك ما لم يصح لغيرك. ضيعت علي السؤال اللي كان جاي. برضو. الزيارة دي كنت أنا يعني كالكاميرا المسجلة. دي كانت مدة الزيارة الأولى دي قد إيه؟ كانت الزيارة الأولى تقريبا 23 يوم. 23 يوم. ما شاء الله، بس واضح يعني إن كانت مثمرة يعني. كانت مثمرة جدا جدا يعني، أنا يعني كان لها أكبر الأثر على بنياني العلمي والنفسي الأدبي. لأن أنا الحقيقة لما ذهبت للشيخ كأي معجب يعني، كل حركة له كانت لها تأويل عندي. كنت يعني بتسجل بقى كتابه او صوت؟ اسجل على طول يعني، كل حاجه تسجل. كل حاجه اسجلها، لان الذهن خوان يعني، الذهن خوان. واحداث اليوم بالكامل اسجلها، حتى لو كانت حاجات تافهه وقد لا يبدو لها، لكن انا لما يعني اراجع الان يعني ما كتبت بعد 21 سنه بلاقي ان في لي نظرة الان مختلفة تماما للحدث، غير نظرتي لما كنت في قلب الحدث او لما كنت يعني شابا يعني صغير السن يعني ما تجاوزت الكهولة بعشر سنوات مثلا. فصار فهمي احسن ونظرتي للامور احسن، بالذات بعد ما رحت قرأ تراجم علماء المسلمين لا سيما المحدثين منهم، وعندي فكرة ادبية يعني. فالشيخ الحقيقة كانت عيني تسبق فهمي كل حاجة يعني. من الحاجات اللي أنا لا أنساها الحال الشيء

لا ما اعرفش جدي يا ابني صنعة المفاليس برضه. ايوه صنعة المفاليس يعني نفس الكلام. فقال لي طيب ما هو كلام لازم كلام معقول، انت هتطلع مطلوب منك انك تتزوج وتعيش حياتك والكلام ده وبقالك وضع اجتماعي معين، فانت اقنعني انا على استعداد بس اقنعني. انا ما عنديش رؤية حقيقية لمسألة الكسب، ولذلك انا لما خرجت عشان ادور على شغل وانا لا احسن الا صنعة الكتاب فقط، لا احسن شيئا في حياتي يعني الا صنعة الكتاب، كانت مشكلة كبيرة جدا ان انا الاقي شغل اكل منين، وفي نفس الوقت عشان يستقل قراري لازم يستقل مصدر رزقي مسألة الكسب، وإلا بضل طول عمري مش عارف أقول كلمتي يعني. فلم أجد يعني شغلانة إلا أن شغل بقال في عن طريق أحد إخواننا في الجيش، يعني كان ضابط في الجيش وأنا بأخلص يعني آخر شهر في الجيش، كان اتعرف علي جزاه الله خيرا وجابني فعلا لجاره كان راجل بقال في مدينة نصر أخونا سعيدة وهشيمة في المنطقة الأولى في بقالة النجمة قدام المعاهد الأزهرية، فأخذني وقال له ده غلبان وعايز يشتغل ومش من مصر يعني وحاجة زي كده. فسعيد طيب جدا يعني أخ فاضل قوي ربنا يحفظه يعني، ولو علي جميل لا أنساه يعني. قال لي خلاص تعال. هو طبعا قال لي بعد كده أنا شفتك ابن ناس كده، شكلك ابن ناس وما انتش بتاع شغل، فقعدنا على الكيس عشان أخذ فلوس يعني. لكن أنا لأني متشبث بأي كسب يعني سألت قلت لنفسي في يوم الأيام هنا يعني لو طرد من الشغل هطلع ألف على المحلات أقول أنا باخد فلوس بعرف عندي فلوس، طب ما دي مش شغلانة. فقلت له معلش خليني أنزل أشتغل أقطع الجبنة وأقطع اللانشون والبتاع والكلام ده، أشتغل صنايعي يعني. فطبعا بدأت أشتغل علشان ما يستغناش عني. ليه؟ لأني لبت في المسألة دي مع أن مرتبها كان قليل جدا، لكن أنا كان يكفيني قليل مسألة ان انا اكل اشرب يعني، مسألة ان الم فلوس دي انا ما دخلت في قلبي في يوم من الايام اطلاقا، وانا في عز شبابي. وكان ممكن يعني الانسان لو عايز دنيا عايز فلوس كان على الاقل اشتغلت في السياح، في بعض اخواننا اللي سبقوني بدفعتين مثلا انا ذاك كان مرشد سياحي رحت معاه مرة واحدة فقط لقيته كان اياميها احنا كنا الكلام ده كان سنة 78 لا 78 لما كنت لسه طالب يعني في سنة ثالثة، لما طلعت مع بعض أصحابنا دول لقيته بياخد 4000 جنيه 4000 جنيه يعني 4000 جنيه صار 40000 400000 النهاردة يعني كان حاجة رهيبة. نشتري فدان كل شهر. ده فدان ايه ده؟ الفدان كان ب80 جنيه ولا مش عارف ولا كان ب800 جنيه حاجة زي كده يعني. فكان الفلوس كتير جدا، بس الحمد لله كان من لطف الله بي انه اغلق قلبي تماما عن محبة أهم حاجة أملى بطني فقط. أنا برضو نفس الصفات فيما قرأت هي نفس صفات الشيخ الألباني. الشيخ الألباني يعني كان يعمل عشان يبقى معاه فلوس، أول ما يبقى معاه فلوس يوقف الشغل ويبتدي يقرأ ويحرك الدعوة ده حقيقي. أنا سألت الشيخ وإن هو ما عرضت برضو إن هو في الآخر بقى مصدر رزقه التأليف كتب زي ما حضرتك برضو واخد نفسه. لا هو الشيخ رحمة الله عليه أنا سألته يعني كيف جمع بين الوظيفة وبين علم الحديث، فقال إن أنا كنت ناصحا في مهنتي وكنت ماهرا وكان يشتغل على قد اللي هو عايزه يعني. الساعة مثلا اللي هيصلحها لو مثلا بثلاثة جنيه والبيت محتاج 3 جنيه يشتغل ساعة يصلح ساعة واحدة ويقفل الدكان ثم ينطلق إلى المكتبة الظاهرية يقضي بقية يومه هناك. برضو نفس والحقيقة لا يتمع أبدا في قلب إنسان حب العلم وحب الدنيا. لذلك أول الطالب من علامة فلاحه أن يكون معرضا عن الدنيا في مرحلة الخمول. أنا برضو معلش عايز أركز على المرحلة دي لأن كثير من الطلبة اللي بيسألوني في الهاتف أو في اللي يقولي عايزين يبتدوا في حاجة اسمها مرحلة الخمول اللي هي عدم الشهرة التي لابد أن يتعرض لها كل طالب علم، زي البذرة لما أنت بتحطها في باطن الأرض. البذرة دي قبل ما تطلع بورقتين على وش الأرض في جدر، فالجدر اللي بتبتدي الأول بعد ما يضرب في الخفاء بالضبط كده، عشان كده نسميها مرحلة الخمول. مفيش حد عارف إطلاقا الجهد الذي بذل لهذا من هذه البذرة بإذن الله يعني في أنها تضرب بجدرها الأرض وبعدين تطلع ورقتين أول ما تشوف الورقتين تعرف اللي فيه نبتة. ده لزوم الإخلاص اللي هو الخمول اللي يعني. هو التربية الحقيقية اللي هو زي أساس أي عمارة مثلا أو كده اللي يشيل البنيان كله. ففي مرحلة الخمول لو شغل الطالب بغير العلم ببنيانه يتهدم،